الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين وشاهدا ومبشرا ونذيرا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة وبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن يملأ قلوبنا بالحب والصفاء والمودة والإخاء، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، أتذكر قصة واقعية. أحد الرجال في يوم من الأيام لقى أن شركة مايكروسوفت العالمية كان بتعلن عن وظائف، وكان من ضمن الوظائف عامل نظافة أو بمعنى آخر فراش. فهذا الرجل ما كانش عنده إيميل ولا حاجة، فراح يقدم في تلك الوظيفة. أثناء المقابلة أحد المسؤولين في هذه الشركة بيسأل الرجل، بيقول له أنت عندك إيميل؟ قال له أنا جاي أتعين مثلا عامل نظافة أو فراش في هذه الشركة. قال له طيب عندك إيميل بحيث نراسلك عليه ونقول لك تعالى في يوم كذا؟ قال له لا ما عنديش إيميل. قال له أنت لسه عايش في العصر الحجري، حد لغاية دلوقتي ما عندوش إيميل؟ المهم تركه، قال له أحب أقول لك من دلوقتي للأسف مش هتعرف تشتغل معانا لأن ما عندكش إيميل. انطلق الرجل، لم يدب اليأس في قلبه، انطلق وكان ذا همة عالية. انطلق الرجل، كان معه 10 دولارات، اشترى صندوق طماطم وأخذ يبيع الطماطم وأخذ يتاجر في الطماطم حتى أصبح من أغنى الناس. في يوم من الأيام أحد أصدقائه كان قاعد معاه بيقول له يا فلان أنت من أغنى الناس ومن أصحاب الأموال والتجارة، ما معكش الإيميل بتاعك أتواصل معاك، نتواصل مع بعض عبر الفيسبوك؟ قال له صدقني ما عنديش إيميل. قال له أنت فلان الفلاني صاحب الأموال والتجارة وما عندكش إيميل؟ قال له لو عندي إيميل كان زماني فراش في مايكروسوفت. خلي بالك، الهمة العالية مش شرط يكون عندك قدرات عشان يكون عندك همة عالية، حتى لو عندكش قدرات. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ما تقولش أنا كل ذنوب كل معاصي أنا عاوز بس أدخل الجنة، أهم شيء عندي الجنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الهمة العالية، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة مهما بلغت ذنوبك مهما بلغت معاصيك، قل اللهم ارزقني الفردوس الأعلى من الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. لذلك لما الناس يتفاوتون ويختلفون فتجد فيهم الضعيف وفيهم القوي، فيهم الفقير فيهم الغني، فالناس يختلفون حتى في الهمة بين عال ودان، فرب همة أحيت أمة. ده عنوان حلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. عاوزك تمضي عقد احتراف في الهمة العالية، كن ذا همة عالية. يجلس عبد الله بن عمر مع مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان في بيت الله الحرام، فقال مصعب بن الزبير أنتم الآن في بيت الله الحرام، تمنوا على الله سبحانه وتعالى. فقالوا ابدأ أنت. فقال مصعب إني أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. فأصبح واليا على العراق مصعب وتزوج من سكينة ومن عائشة. أما عروة فقال، أما عبد الملك بن مروان قال أتمنى أن أصبح خليفة على المسلمين، فأصبح خليفة على المسلمين. وقال عروة بن الزبير أما أنا فأتمنى أن أصبح فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح فقيها ومحدثا عروة بن الزبير. فسألوا عبد الله بن عمر ما هي همتك؟ تمنى على الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى الجنة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائمه. لذلك أخي الحبيب لابد أن تكون ذا همة عالية حتى في الشهادة، حتى في الجهاد في سبيل الله. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الأجمعين في غزوة مؤتة، مسك الراية بيده اليمنى فقطعت، مسك الراية بيده اليسرى همة عالية فقطعت يده اليسرى، فمسك الراية بعضديه ثم قال: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، كن ذا همة عالية. سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء حتى يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: سلني يا ربيعة، اطلب مني يا ربيعة ما تريد. ماذا تريد؟ خلي بالك لما النبي يقول لك الكلام ده أنت تسأل وتطلب ممن لا يرده الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى همة ربيعة بن الكعب الأسلمي، قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ عاوز حاجة تانية؟ قال: لا بل هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن كعب الأسلمي: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يا من تريد الاحتراف في الهمة العالية، أعن نفسك بكثرة السجود لله عز وجل. إذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال النبي لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك أخي الحبيب زيد ابن سهل رضي الله عنه المكنى بأبي طلحة ابن 80 عاما أو يزيد، زيد بن سهل جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله، وجاهد مع أبي بكر حتى مات أبو بكر، وجاهد حتى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مات عمر، وجاء وقت الجهاد مع عثمان بن عفان فكبر في السن زيد بن سهل، فلما سمع قول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، قال لبنيه: احملوني إلى الغزو. وكانت هناك سرية لغزو الروم في البحر، فذهب مع من خرجوا لغزو الروم، وهو في الطريق في وسط البحر مات زيد بن سهل. ماذا يفعلون؟ بحث من حوله على جزيرة في البحر كي يدفنوه، لم يجدوا جزيرة، فبقي زيد بن سهل معهم 7 أيام لم يتغير شيء من جسده. رضي الله عن أصحاب الهمم العالية، أين أنت من تلك الهمة؟ الإمام البخاري في يوم من الأيام كان يجلس عند رجل، يقول: هذا الرجل والله إن هو عد المرات التي استيقظ فيها الإمام البخاري حتى يدون مقولة أو يضبط كلمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الإمام البخاري استيقظ أكثر من 20 مرة. أين نحن من تلك الهمة العالية؟ من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. في يوم من الأيام أحد الصالحين ذهب لمستشفى ليزور أحد أقاربه، فمر على مريض أصيب بشلل كامل في سرير في المستشفى، وكان معلق له مصحف وعمال يقرأ في القرآن، رجل مصاب بشلل كامل. تمر الأيام ويأتي هذا الرجل الصالح، وكان بيسلم على هذا الرجل المصاب بالشلل، فإذ به يجده يحتفل، فسأل عن سبب احتفاله، فقال: إنه قد حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، منذ أن أتى هذا الرجل وأصيب بالشلل الكامل في المستشفى لم يمنعه الشلل من الهمة العالية، وحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب وهو في المستشفى. أين همتك يا عبد الله؟ كبير الهمة عصامي لا عظامي، كبير الهمة إما يكون فوق أو يموت، ما يرضاش بأنصاف حلول. نحن لنا الصدر دون العالمين أو القبر، نحن أناس لا توسط بيننا، ما يعرفش أنصاف حلول. نحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصبر دون العالمين أو القبر. فكن ذا همة عالية. دايما بنلاقي كتير من الشباب دلوقتي حتى في الجامعات، تلاقي شاب ما يرضاش بأقل من امتياز، ما يرضاش يكون أقل من الأول، دايما يواظب على مركزه، على مستواه يكون الأول دايما في كل شيء. لذلك أخي الحبيب، صاحب الهمة العالية لا يرضى بالدنو، صاحب الهمة العالية لا يرضى بما دون الجنة. لذلك اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظك ويحثك على الهمة العالية، والحديث الذي ذكرته من قبل: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سيدنا إبراهيم، وأختم بموقف سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول الله في حقه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين. سيدنا إبراهيم كان أمة، أي كان صاحب همة عالية، وقف بمفرده لوحده، تخيل، رجل يقف بمفرده أمام أمة باطل من أجل أن يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، أزال الباطل ولم يزل ولم يتغير خليل الرحمن إبراهيم، كان ذا همة عالية، لذلك وصفه الله عز وجل فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إذا أردت أن تعرف كيف تكون أمة كما كان خليل الرحمن، أو كيف تكون ذا همة عالية، فقف بمفردك واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة. واعلم أخي الحبيب بأن عالي الهمة لا يرضى بالدنو أبدا، بل يرضى بالجنة ويرضى بأعلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ذوي الهمة العالية. إن ربي على كل شيء قدير، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.